قدر الله ما شاء فعل لها قصة ونمرة جابتها للجزاوية. يقول لن يبارك رجل قعقاع على عم بطلع مين انت؟ قال من انت؟ فتح اسمك ايه؟ قال انا بطلع الجزاوية. قال انا اتقارات ابي عبيد ابي عبيد المسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه اللي صار معركة الجيش وصل اربع معارك ان مالك كتب الحمد لله الثقافية الخلقة كتب بعد السياسة برد كتب معركة الجيش الناس الوحيدة لما عبر اللي انه بقى وراه ولقى الفيل سجلة والفيل بقى يدرس المسلمين فنزل من على الفرس والمسلمون نزل من على الحزام فبقت معركة مشاه يكسب طبعا على طول الايه الفرس ودي المعركة الوحيدة اللي معركة الجيش في 23 شعبان سنة 13 هجريا او قسط الناطق او المروحة او القرقس. كان سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي متجوز اخت اسمها دودة كما قالت منها واحد ذلك جد ابو القاسم واستشهدوا كلهم واخوه برضه ابو الحكم استشهد في ايه؟ في معركة القادسية بس في معركة الجد. ولذلك لما طلع كذب الكازاوي اللي كان معاه رئيس القرقس رابش كفلاني 6 متر 9 من جلد النمور وكان وصلها الفرس واتنصبت في القادسية بس خلاص ما خسرتش تاني بعد القادسية الحمد لله. فلما طلع وسيدنا القعقاع بيقول له من انت؟ قال انا سيدنا الجزاوي. قال يا لك اراك ابي عبيد وصبي. وبارد القعقاع ابن عمرو التميمي سيدنا الجزاوي. خلي بالك القعقاع جاي من الشام ما ارتاحش ما ريحش وبدا في المبارزه امام بني تميم وكما خدت المبارزه من فضل الله عز وجل عن مقتل ابن الجزاوي. فكر سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي طيب رائدته قدام المسلمين حتى لما طلع تاني في الفيضان الفيضان ده قائد المؤشره قائد المؤشره بتاعت الفرس كان الجيش اللي معاه 24,000 معالج كله ده طلع 100,000 120,000 وبيخدموا عليه 120,000 لكن النقاط 120,000 كان لنا 24,000 مع الفيرزان اللي هو قائد المؤشره وطلع يطلب ضرب المبارزه فقتله سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي مبارزه قتله رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عنا عن الاسلام خير الجزاء. يوم الجمعه ده على 7 معاويات وما شاء الله بقى اللي كان قبلها بيوم هناك 2500 من المسلمين استشهدوا كانت مبعكة جامدة جدا جدا من 500 بس من بني اسد يعني كان سيدنا سعد بن ابي وقاص عنده دمامه في المقعده وابنه فيها عرق المسك مش قادر يقف ولا يقف فكانوا جايين له مكبه حاطينها في حفل قبيل وهو سندها على صدره كده وقاعد وكان حاد البصر غير المعركه كلها قدامه. عشان كده عين سعد بن ابي وقاص خالد بن قرطبه بن سعير رضي الله عنه وارضاه كان مكانه في المعركه يعني فكانت مبعكة جامدة جدا 500 بس من بني اسد استشهدوا و2000 ونص اول يوم على الشهداء القادسية من 40,000 8000 ونص 8500 شهيد من المسلمين وعند المشركين دول اكثر من 40,000 فالقعقاع في اول يوم بقى اللي هو حضره ده اللي كان يوم الجمعه بعد مقتل سيدنا الجزاوي الفيضان بقى يكر ويفر كل قرة يقتل فيها قائد من المشركين من الفرس فعمل 30 فرق وفر في اليوم ده 30 فرق لوحده في كل قرة وقرة ما موتش غير سيدنا الجزاوي وغير البيرزان وغير اللي قتلهم في المعركة رضي الله عنه وأرضاه حتى إن سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي عمل فكرة في منتهى العظمة رضي الله عنه وأرضاه. شوف الفكر ده والزكاة مش خد رأى العافية فريق مش عارف مين عشان يحط جنوة مش عارف ايه وثلاثة اثنين وثلاثة واحد وكلها هدف يعني ايه كورة يعني لا تشوف بقى الأثر هنا فكر في ابن القعقاع نعمل ايه في جيش الفرس جيش كتير جدا بتاع الفرس وفرس قوية جدا لما طلع كلمة سيدنا خالد ما لقيت القوم ما لقيتهم في أهل فارس لا في الكتاب أهل فارس تمام يعني نعمل فكر في فكرة جميلة أوي أوي اسمها برقاعة الجبال من قطاع الجبال دي جاب قماش اسمه وفرح الفصل الصحية وانفتح منه عينين اتنين من الجبل وروح بيع الجبل مدبسينه القماشة السوداء يعني يبانش منه الا ايه الا عينه بس عشان يشوف يعني الجبل يشوف يعني مش شايف نفسه